تحبه لجماله ولا لماله ولا لمصلحة، إنما أحببته لاستقامته. فإن أحببته فتخبره بذلك، تسأله عن اسمه واسم أبيه وتتقرب إليه وتخبره بذلك، فإن فيه مودة بين المؤمنين ومصافة وجمع القلوب. إذا أحب أحدكم شخصا فليخبره، هذه السنة. نعم. فضيلة الشيخ، ما معنى الآية الكريمة فطهر مسحا بالسوق والأعناق؟ يعني سليمان عليه السلام لما مرت عليه الصافنات الجياد وظل ينظر إليها واستمر إعجابه بها، لأنها جياد جعلت في سبيل الله، فلما رآها كذا واستمر في إعجابه بها غابت الشمس ولم يصلي، فتذكر قال هكذا ألهتني عن ذكر ربي، لا بد من هذا. فطفق يعرقبها، عرقبتها معناه يضرب سيخانها وأعناقها، ولعل أراد بذلك صلى الله عليه وسلم إطعام الوحوش والحيوانات التي عنده. فطفق أي شرع في قتلها، قال هذا الذي تلهيني أنا أتخلص منها، كالذي كان يصلي في بستان له وبينما هو في صلاة، هذا من الصحابة رضي الله عنه، وبينما هو في صلاته إذ خرج قمري أو فاحتة من إحدى الطيور، فذهب التطير فلم تستطع النفاذ من البستان لكثافة أشجاره ملتخى بعضها على بعض، فأعجبه المنظر فسها في الصلاة فلم يدر كم صلى. فلما خرج قال عجيب، هذا المال الهاني حتى عن الصلاة هو صدقة في سبيل الله، قال هو صدقة في سبيل الله، تصدق به في سبيل الله. وكذا سليمان عليه عرض عليه بالعشي الصافنات المياد، ذكر الآيات، لما رأى أنها حتى توارد بالحجاب قال ردوها علي، آتوا هذه الجيادة عن الأحسن الطيور، فطفق مسحا بالسوق والأعناق، مسحا أي ضربا وقتلا. فضيلة الشيخ، سائلة تسأل: نذرت إن خرج طفلي من بطني سليما أن أتصدق ب7000 ريال، ولما خرج والحمد لله سليما تصدقت بأكثر من 7000 ريال، ولكن ليست على دفعة واحدة وإنما على دفعات، فهل يجوز ذلك أم أخرج مرة ثانية 7000 في وقت واحد؟ لا جائز، طالما لم يقيد الإنسان نذره بوصف معين، ما قال دفع ولا دفعات، جائز أن يدفعها مرات أو مرة واحدة. وجزاكم الله، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. Thank you.